أحسن ببارك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر الإعسار. أحسن ببارك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر الإعسار. أتعد منه الخالقات وإنه خلاقها خلاقها خلاقها إن شاء شيئا صار. أحسن يسر الإعسار. أحسن ببارك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر الإعسار. أتعد منه الخالقات وإنه وسيلة فهو الذي سماه خلاق الورى مختارا. وخذ النبي وسيلة فهو الذي سماه خلاق الورى مختارا. يا محمد حسبي بجاهك يا محمد حسبي بجاهك يا محمد إن اعتاد دهري وصرت لظل بابك جاء. ما خاب عبد واقف في باب ربي سبحان ربي سبحان ربي ساترا وفاء. وحططت رحلي في رحابك على أن أمحو بحرمة جاهك الأوزان. لتجلى المعالي